النصوص الآمرة الرايات الآمرة بالتمسك بالكتاب، فإنها هذه النصوص حجة في حق هؤلاء يعني المشافهين بها المخاطبين بها، فإذا ثبتت حجة فيثبت مضمونها في حقنا أيضا بقاعدة الاشتراك. وما هو مضمونها؟ لزوم الرجوع إلى الكتاب الكريم من دون حاجز ولا تفسير. هذا بينا، ثم بينا إذا تذكرون، هذا كله تكرار ترى، ثم بينا إذا تذكرون قلنا ومما ذكرنا يتضح بطلان ما أفاده الفاضل القمي، فإن القمي ذكر أنه قد يقول القائل رواية الثقلين أو الثقلين تدل على حجية الظواهر في حقنا أيضا نحن غير المقصودين بالإفهام، هذه الرواية الشريفة تدل على حجية الظواهر في حقنا بتقريب أنها تقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن أمرت بالتمسك بالقرآن الكريم، فيجب علينا الرجوع إلى القرآن الكريم. هذا إشكال هو أشكله على نفسه، ثم أجاب عنه إذا تتذكرون بأن هذه الرواية أقصى ما فيها ظهور، فالاستدلال بها على حجية الظهور مصادرة. نحن ماذا أجبنا إذا تتذكرون؟ بجوابين، جواب ظهر مما سبق وجواب لم يظهر مما سبق. طبيعي الشيخ هو ذكر في مقام التوضيح الجواب الذي لم يظهر مما سبق، الذي ظهر مما سبق هو أن يقال بأنه نحن نتمسك بهذه الظواهر في حق هؤلاء لا في حقنا، فإذا ثبت مضمونها في حق هؤلاء يعني مقصودين بالإفهام نحن المخاطبين بها، فنتمسك بقاعدة الاشتراك في حقنا فيثبت مضمونها في حقنا. هذا قلنا لم يظهر مما، هذا ظهر مما سبق لكن لم يذكره الشيخ هنا. وأما الجواب الثاني الذي ذكره هنا ولم يتضح مما سبق هو أنه نحن نتمسك بأحاديث أخرى غير حديث خبر غير حديث الثقلين، فإن حديث الثقلين يمكن أن يرد عليه ما ذكرته من أنه ظاهر، فالتمسك به يكون مصادرة. بس درسنا الجديد من الآن، درسنا الجديد من الآن، هذا كله كان تكرار، درسنا الجديد من الآن. بل يمكن أن يقال خبر الثقلين أصلا ظهور ماكو فيها ما في حجية الكتاب، فرق بين هذا الكلام الذي تبيناه وبين ما سبق. ماذا ما سبق؟ كان يقول الشيخ احنا ما نتمسك فيما بخبر الثقلين حتى تقول لي هو ضاح، بل نتمسك في احاديث اخرى صريحة في هذا الباب تدل على جواز الرجوع الى الكتاب الكريم بلا حاجة لا تفسير اهل البيت. الان في هذا الجواب الذي اليوم يذكر الشيخ رحمه الله، في هذا الجواب الذي ذكر الشيخ رحمه الله يقول على انه يمكن ان يقال خبر الثقلين مو فقط مادي، مو فقط هو ظاهر ليس بصريح، بل لعله اصلا ظهور ماكو في جواز الرجوع الى الكتاب والتمسك به، لان خبر الثقلين شي يقول ما ان تمسكتم بهم، بهما يعني بهما باهل البيت وبالكتاب، والتمسك ما هو معنى يعني التمسك معناه يعني ارجع علما الى الكتاب، الى ظواهر الكتاب اخذ بها او الى ظواهر السنة اخذ بها، يعني التمسك شلون يصير؟ فصير التمسك ما ان تمسكتم به، التمسك شلون يصير؟ له صورتان، صورة لميهات، انا ارجع الى الكتاب الكريم والاحظ الظواهر الموجودة في الكتاب الكريم واسير على ضوئها، ارجع الى السنة الشريفة ولاحظ ظواهرها وأسير على ضوء الظواهر. مرة التمسك ما لمع. إذا فسرناه هيك تفسير، هذا ينفعني وما ينفعني هذا التفسير؟ يدل على حجية الظواهر ولا؟ بل يدل على ما؟ على حجية الظواهر وينفع. لكن يا أخي أكو فرق تفسير ثاني علما إلى التمسك بالكتاب والسنة، وهو أن يكون المقصود ما إن تمسك بهما يعني بالمضمون، يعني بما تعبه الظواهر، ما فيه الظواهر والمضمون، يعني بآراء أهل البيت سلام الله عليه، بآراء القرآن الكريم والسنة. قلت الآراء منين أحصلها؟ الآراء أحصلها مثلا ماذا؟ بطريق آخر، مو عن طريق التمسك بهما بالظواهر، بعد أن يثبت على أن هذا هو رأي أهل البيت، بعد أن يثبت أن هذا هو رأي القرآن الكريم، التمسك به بهذا الرأي، تمسك بالقرآن، فإن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا. هذا هو المقصود. فالمقصود ما إن تمسكتم بهما، يعني بهما بمضامينهما مو بظواهرهما، لا بالمضامين التي تكتب. لسه ستحميك لما ريس أخذ بالظاهر، اتضحت لك ماذا من تقدير أهل البيت فسروا لك ماذا؟ القرآن. فإذا تمسكت بالقرآن بعد التفسير، هنا أنا ما راجعت للظواهر وإنما تمسكت بمن؟ بأحاديث أهل البيت، هم فسروا القرآن، هذا ليس تمسك بظواهر القرآن، لكن مع ذلك يصدق أنه تمسك بمن؟ بالقرآن. فالتمسك بالقرآن لا يلازم التمسك بمن؟ بظاهر القرآن، بل التمسك بالقرآن يمكن أن يقال يحصل بمن؟ بأن أتمسك بمضمونه، بمضمون القرآن، ليس مضمون القرآن، تارة ماذا؟ أخذه من الظواهر، وتارة أخذ المضمون بمن؟ من غير الظواهر، بتفكير من قبل الأئمة سلام على الدين. إذن هذا الحديث حديث الثقلين، أئن تمسكتم بهما يمكن هذا جوابه، جواب الأول يقال على أنه ظاهر نحن لا نرجع له، لكن لا نرجع له، وإنما نرجع لأحاديث أخرى صريحة بجواز الرجوع إلى ظاهر الكتاب. بل أكثر نقول هذا جواب الثاني، أن هذا حديث التقنين أقل عنه يمكن لقاء يقول لا ظهور فيه في حجية ظواهر الكتاب، لأنه يقول ما إن تمسكتم، والتمسك معناه يعني الأخذ بمن؟ بالمضمون، بآرائهم، ليس معنى التمسك يعني الأخذ بمن؟ بنفس ظواهر الكتاب الكريم، وعن طريق الأخذ بالظواهر حينئذ نثبت أن هذا الحكم يجب السير على ضوئه، والأخذ به يصير طاعة أو مخالفته تصير معصية. لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود الأخير بالمضمون. هذا نظير ترى في الاستعمالات العرفية، أكو عدنا نقول الذي يتمسك محفوظ السلامة بنهج البلاغة يخاطب دول أهل السوق، نقولهم يا أهل السوق أنتوا إذا تتمسكون بنهج البلاغة مسلوكوا جوادم الصيرون، قالي أخذتكم هم زين الصير، سلوككم هم يصير كل الزين. يا أخي هذا الكلام شيدو أقصى ما يدل أنه مضامين نهج البلاغة لو خدتوا بيها سلوككم يصير صالح، ما يدل على أنه هو هذا اللي بيبيع باذنجان، يعني لازم على أنه يشتري له نهج البلاغة ويلبس نظارة ويقعد يطالع بهم، ما يفتي من عنده شيء يا أخي. فالتمسك بنهج البلاغة يعني بمضمونه بعد أن يفسره لك من؟ طالب العلم، بعد أن يفسره لك لو أخذت بمضمونه. لا، هذا المقصود إن تمسك بنهج البلاغة، وليس المقصود إن تمسك يعني هو أنت طالع نهج البلاغة. فلعله هنا في حديث السقط أو أكثر من لعله، هذا هو المقصود. نطبق العبارة، يلا يا أخي. لذلك يقول قدس سره، يقول بل يمكن، وأما خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره. جواب الأول ذكر، قال احنا ما نتمسك بخبر الثقلين، دي أحاديث أخرى وتلك صريحة في جواز الرجوع إلى الكتاب بلا تفسير من قبل الأئمة. الآن يريد يقول بل يمكن يقال حديث الثقلين أصلا ليس له، وأما خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره إلا فيما إلا هو ظاهر في هالمقدار، في أنه يجب الإطاعة يحرم المعصية. اللي بالإطاعة بمن تصير إطاعته؟ الإطاعة بمن تصير؟ بالأخذ بمضمونه. والمعصية بمن تصير؟ بترك مضمونه. أما التالي يقول أنه لازم إطاعتهم. إذا كان مش الحديث هو يقول ما إن أطعتم الكتاب والسنة، هل معنى ذلك أنه يجوز لكم الرجوع إلى الكتاب؟ لا، إنما يدل على وجوب الإطاعة بعد اتباع المضمون. نمنع ظهور الناس في وجوب الإطاعة وحرمة المخالفة، وليس في مقام اعتبار الظن الحاصل بالإطاعة والمعصية. هو الظن منين يحصل؟ الظن منين يحصل؟ الظن بالإطاعة من طريق الظهور. ومن الظهور يا أخي بعد وقت مو في مقام يريد يقول لك هذا الظن الظهوري الذي يحصل من الظهور الذي به يحصل تشخص الإطاعة والمعصية. واحنا شلون يكون هذا إطاعة ومعصية عملنا؟ بواسطة الظهور. الظهور إذا شخص لنا أن هذا واجب فيصير على ضوئه يصير إطاعة، وترك يصير معصية. فتشخيص الإطاعة والمعصية خابينة بالأخذ بهذا الظهور بالظن الظهوري. يقول وليس في مقام اعتبار الظن الحاصل بهما، يعني بهما انت بهما انا قلت يرجع الى الاطاعة والمعصية، يمكن لا يرجع الى الكتاب والسنة. ليس في مقام اعتبار الظن الحاصل، لكن مناسب يكون منهما، لا يقول بهما، مناسب يكون يقول منهما مو بهما. ايه وليس في مقام اعتبار الظن الحاصل من الكتاب والسنة، يعني الظن الظهور، يعني الظهور يتبدل الظن بالظهور بعد احسن. ثم ليس في مقام اعتبار الظهور الحاصل من الكتاب والسنة، هذا احسن يا اخي. مقصودة انه هو هذا بعد، لان الظن ويحسن الظهور. ليس في مقام اعتبار الظن الحاصل منهما في تشخيص الاطاعة والمعصية. اذا اخذت بالظهور هو يشخص فيها الاطاعة والمعصية، فهو ليس في مقام انه قصد الظهور المشخص، وانما في مقام انه لو اتضحت لك مطالب القرآن ومطالب اهل البيت فالاخذ به واجب، وهذا لا يدل على حجية الظواهر عليه. نظير المثال الذي مثلت مال صاحب الباذنجان، تفهم لعل الامر بالفهم اشارة الى انه مثلا هذا تفسير مثلا مخالف لظاهر حديث التخليق مثلا، لكن انا ارى تفسير لا بأس. ثم ان لصاحب المعالم رحمه الله في هذا المقام الى اخره. اليوم نريد نقرا معالم شويه، معالم نريد نقرا معالم، ها لا تقول خلصنا المعالم احنا بالقوه، نريد نقرا معالم لكن مو بذهنك لعله هذا المطلب، فلذلك يشرح صاحب المعالم رحمه الله اتعد فرد مطول في مبحث حجيه الاخبار. ايه في مبحث حجيه الاخبار اذا يراجع الانسان ذاك المطلب لعله يطلع من ذاك المطلب ان صاحب المعالم يريد يقول نفس ما قال القمي، يعني القمي يفصل بين من قصد قال وبين لعل بعض معانها تطلع من الحبار يريد تراجع المعالم. انا ابين لك المطلوب وبعدين تراجع. لا لا ما يحتاج هذا، عبارته انها نفسها مذكوره. المقصود انه في مبحث الاخبار حجية خبر الواحد، صاحب المعالم استدل على حجية خبر الواحد بكم دليل تتذكر يوم ما تتذكر؟ باربعة ادلة اظنه، اربعة. رابع تلك الادلة، رابعها دليل امتداد. دليل امتداد هو شيء تبه حجية كل ظن، وواحد من تلك الظنون هو الخبر. فإذا تم دليل امتداد إذا ثبت عندنا حجية الخبر، لأنه من أوضح مصادر الظن، فتمسك بدليل الانتداد. لكن ما سمى دليل الامتداد، لسه لعلك تروح للمعالم وتلبس نظارة وتعاين منا ومنا تريد تيجي عنوان دليل الانتداد. يقول الرابع دليل الانتداد، لا لا كما موجود في من في الرسائل ان شاء الله يجينا، هو هنا يجينا يسميه ماذا؟ الدليل الرابع التمسك بدليل الانتداب، يجينا بعدين. المقصود الناس لا يسميه دليل الانتداب لكن واقعه هو دليل الانتداب. شوف يقول دليل الانتداب شلون بينه، شوف بيانه بالله. قال بعدين ابين لك نقطة الشاهد، شاهد نوين التلتبط لهذا المضمون كله لعل في هذا المضمون شيء من الدقة للكتب، لكن قريت معاني بعد غريب، لعل في شيء من الدقة للكتب لإسم هذا جيد، بعدين أبين لك نقطة الاستشهاد. قال الدليل الرابع على حجية الخبر هو الانتداد، هو الانتداد أنا أقوله، وذلك بأن يقال بأن أغلب الأحكام بعض العلم بها علينا منسد، لا يمكن أن نحصل علم بها، لأن الذي يحصل لنا العلم بالأحكام شنو يا أخي؟ إذا نشوف دليل موجودة يا ولا الوسائل تحصيل العلم بالحكم موجودة يا ولا يا ضرورة يا إجماع يا خبر متواتر، هي بعد قاعدة ترسيل يفيد العلم، ظني يفيد العلم صحيح، لكن مو كل خبر يا أخي تعرف فيه من بالضرورة أو بالإجماع أو بمن بالخبر المتواتر اللي يثابت في ظني أمور نادرة يا أخي، وأما أغلب الأحكام ما ثابت فيه ضرورة أو إجماع أو تواتر، إذن باب العلم بالأحكام علينا منسد، لا تقول انت تقول شيخنا هو اكبر الطريق لاخر لتحصيل العلم موجود، هو كثيرا ما توقدي ما شنو خير التمسك بظواهر الكتاب، الراجع القرآن الكريم نأخذ بظواهره، فاذا اخذنا بالظواهر يحصل لنا القطع بها بالقطع بالحكم عن طريق الاخذ بظواهر الكتاب، ان قلت هكذا أقول لك يا أخي الظواهر لا تفيد إلا أظن، أنت ملتفت بالعجل، قلت شيخنا فأنا ملتفت في جدا لكن أظن من فرد مقدمة، إذا ظناتها راح تفيد القطر، ها شنو هي المقدمة؟ وهي أن نقول يقبح من الحكيم أن يخاطبنا بكلام ظاهر في معنى وهو لا يريد ذلك معنى، هذا قد يا أخي ولا هاي المقدمة إذا جبناها، هذا المقدمة إذا جبناها وضميناها علما إلى ظواهر الكتاب إيش راح تصير النتيجة؟ راح تصير ظواهر الكتاب تفيدنا المراد والمقصود على سبيل القاف، لأن إذا مو مراد هو ذلك الذي تفيده الظواهر إذا معنى ذلك أن الحكيم خاطبنا بكلام وهو لا يريد بارك وهو قديم، فظواهر الكتاب إذن تفيد الخبر، خوش بشير استعدام تفيد الخبر لا أقل شفلي الظن، لكن الظن الخاص يعني ممكن تساعر الظنون، ما بعد نفر الظنون عادية، لكن هذا ظن خاص، ظن معتبر بسيرة أصحاب العلم بسيرة العقلاء، بلي فإذن لو نقول على أن ظواهر الكتاب تفيد الخبر أو نقول بأنها تفيد الظن، وإذا صار ظن خاص طبيعي، إذا صار الأمر كذلك إذا نقدر نقول باب العلم بالأحكام أو الظن الخاص بالأحكام منفتح علينا، فإذا منفتح فلا يثبت أن كل ظن حجة، هذا كله قاعد يحكي صاحب المعاني أجابه بس يمكن أن يشكل علينا إذا احنا بحسب الظاهر أخذنا لعله ما يثبت عندنا أو نعلم عنه أنه الظاهر هذا هو الصحيح بخلاف ما أراده الله، يعني هذا الشيء الذي ظهر إلينا يعني هو ظهر عندنا ولكن بخلاف ما أراده الله، هذا احنا نقول نقول لو ما كان مراد هذا الذي يعطيه الظاهر كان يريد شيء مخالف لهذا الظاهر قبيح، هذا من عنده هذا الظاهر صحيح الذي يريده، ولكن احنا بحكم هذا مو ظاهر، يعني تفترض هو ظاهر يا مو ظاهر، اذا تفترض ظاهر ويكون نفسه احنا من عنده ظاهر فنكون ناخذ بهذا الظاهر، فاذا ما يريده قبيح، اذا تفترض تقول لا لعل المعنى الظاهر هو شيء اخر، هذا معنى ماكو ظهور، احنا قاعد نفترض ظهور ماذا موجود، فإذا الظهور موجود نقول الأخذ بهذا الظواهر يمكن أن يورد القط لهذا الكلام الذي بينا، فالخلاصة صاحب المعالم بعد ما أشكل هذا على نفسه أجاب وقال بأن الظواهر صحيح تفيد القطع بعد ضم هذه المقدمة. التبت ترى شوي لنقطة الاستشهاد لعله راح نوصل. صحيح بعد ضم هذه المقدمة الظواهر قد تفيد القطع، لكن يا أخي هذا لو قلنا بأن الخطابات القرآنية شاملة ثابتة شاملة لنا. خطاب يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام ونظائر ذلك، إذا قلنا هل خطابات شاملة لنا؟ يعني نحن مخاطبون كما هؤلاء كانوا سلمان ومقداد، شلون كانوا مخاطبين؟ احنا اذا قلنا مخاطبين خطاب ايش منه؟ صحيح نقدر نقول هذا خطاب شامل لنا فظواهره تفيد القاط بعد ظن تلك المقدمة. اما اذا فرضت ان تلك الظواهر ان تلك الخطابات بما انها خطابات شفاهية، جميع خطابات الكتاب يا اخي خطابات شفاهية، خطاب الشفاهي يعني شنو؟ مثل يا ايها الذين يحتاج الى وجود مشافة واشافه، اذا ماكو مشافة ما اقدر اقول يا ايها الذين امنوا، ما يصير خطاب هذا. اقول بعض الخطابات غير شفاهية، اقعد اثناء اقوله استغفر الله ربي واتوب اليه، يا اقول زيد قائم امر جالس، هاي مو خطابات شفاهية، لا تستدعي وجود مشافه موجود. وان كان مثل قبيح هذا واحد يتكلم بالقبة فارغة والمكان فارغ، لكنه ماذا؟ هذا لا يستدعي وجود مشافه على اي حال. فالمقصود على ان الخطابات القرآنية كلها شفاهية، وان كان بعدين نجي نناقش نقول هذا باطن، هو كل الخطابات على شنو؟ كل القرآن بيا أيها الذين آمنوا أو يا أيها، ما أقول كل القرآن على أي حال، فكل الخطابات شفاهية. وإحنا قارين بالمعالم، قصدي بعض أصول المعالم قارين هنا، أصلا الخطابات الشفاهية مختصة ديما بالحاضرين ولا تشمل الغائبين عن مجلس التخاطب فضلا المعدومين بالمعالم. يا أخي أكو هذا البحث، فإذن الخطابات القرآنية لا تشملنا لأننا من المعدومين، فإذا ما تشملنا تلك الخطابات إذن على هذا الأساس ما نقدر نقول عن هذه الظواهر حجة في حقنا. لعله شوف حكايته، لعله أكبر القرين ناطبها الشارع على خلاف ذلك، على خلاف ذلك الظهور، هذا كله يأتي منه صاحب المعالم. ثم جاء فليش ما نتمسك بقاعدة، ليش ما نتمسك بقاعدة الاشتراك؟ يعني هسه الظواهر في حق ما نتي بالقصد، ليش؟ يعني الظواهر مختصة هذه الخطابات بمن؟ بالحاضرين، انما شاملتنا، فاذا احنا ما شاملتنا فما نقدر نقول هي حجة علينا حتى تفيد القصد. فوخا نقول نتمسك بقاعدة الاشتراك، يعني بأن نقول على أنه هذا الحكم الذي يستفاد من الظاهر ثابت في حق هؤلاء، فإذا ثبت في حق هؤلاء يثبت في حقنا أيضا بقاعدة الاشتراك، ويحصل لنا العلم بهذا الحكم. مصاحب معلم يريد يقول علم بالأحكام ما يحصل، قد واحد يقول يمكن تحصل علم بالأحكام عن طريق قاعدة الاشتراك، لأن نقول هذه الظواهر حجة في حق دولك، فإذا ثبت الحكم في حق دولك على سبيل القطع يثبت في حقنا بقاعدة الاشتراك، يحصل قطع بهذا الحكم بعد ضم قاعدة الاشتراك الثابتة بما قاعدة الاشتراك بالضرورة وبالإجماع على أن كل حكم ثبت في حق دولك يثبت في حقنا. مش عجب يا القاعدة الاشتراك إنما هي مختصة في بعض، لا ليس ثابتة في كل مورد، إنما هي ثابتة في مورد لا تكون فيه قرينة على الخلاف. أما إذا فرض أنه أكو قرينة على خلاف الظواهر فقاعدة الاشتراك بعد ما تمشي، وبعض الظواهر أكو قرائن على إرادة خلاف ظهورها، علمنا تلك القرائن بالإجماع أو بغير الإجماع. ثم قال ولعل الشارع اعتمد على تثمين القرائن الاخرى على الخبر بان يفرض ان هذا الخبر الذي موجود بين ايدينا قد اعتمد الجامع للشراط من ثقة من عادة قد اعتمد عليه الشارع في مخالفة الظهور. اذا اعتمد عليه اذا قاعدة الاشتراك لا يمكن تطبيقها. قاعدة الاشتراك مختصة بمورد لا يوجد فيه خبر جامع. انتهى كلامه قدس سره. نطبق هذا افهرت الكلام دول حتى نطبق العبارة. محصل كلامه يقول الدليل الرابع على حجية الخبر الواحد التمسك بدليل الانتداد حيث يقال باب العلم علينا منتد. باب العلم بالاحكام فيثبت كل ظن حجة. فاذا صار كل ظن حجة من جملة الظنون هو خبر الواحد فيصير خبر الواحد حجة. هذا مضمون دليل. لكن كيف باب العلم منتد؟ قال ان الامور التي توجب العلم بالاحكام اما ضرورة اما اجماع واما ماذا خبر متواتر هذه ما موجودة في اغلب الاحكام. اصل البراءة لا يزيد القطع اقصى ما يزيد الظن. واما ظواهر الكتاب فظواهر الكتاب صحيح بعد ظن تلك المقدمة وهي انه يقبح من الحكيم ان يخاطبنا بكلام ظاهر في معنى وهو لا يريده صحيح بعد ظن المقدمة سوف تكون مفيدة للقطع. لكن انما تكون مفيدة للقطع اذا قلنا الخطابات القرآنية شاملة لنا فنقول هي شاملة لنا ولها ظهور. هذا الظهور بعد ظن المقدمة يفيد القطع لنا. لكن الخطابات القرآنية بما ان كلها شفاهية فهي مختصة بنا بالحاضرين. فاذا كانت مختصة بالحاضرين فلا يمكن التمسك بظواهرنا بظواهرها في حقنا. ثم قال بأنه هكذا قد يقال نتمسك بقاعدة الاشتراك فنقول إذا ثبت الحكم في حق هؤلاء ثبت في حقنا بقاعدة الاشتراك ويحصل قطع بثبوت الحكم في حقنا. شلون تكون باب العلم منتهي؟ قال على أنه قاعدة الاشتراك إنما يمكن تطبيقها في مورد لا يوجد قرينة على خلاف الظهور ولعل القرينة في مقامنا موجودة وهي الخبر الواحد الذي يجيئنا مخالف علما لظاهر الكتاب. اذا عدنا خبر مخصص للكتاب فهذا قرينة على مخالفة الظهور. لعل الشارع اعتمد في تفصيل تلك القرينة على هذا الخبر وما اعتمادي على هذا الخبر فلا يمكن حينئذ ان نتمسك بقاعدة الاشتراك. اذا علم ما يمكن تحصيله فاذا العلم ما يمكن تحصيله فيثبت كل ظن حجة ومنه خبر الواحد. هذا كل ما افاده صاحب المعالم. لكن نقطة الاستشهاد يا اخي وين نقطة الاستشهاد وين؟ ها قال ان الخطابات القرآنية مختصة بهؤلاء فلا تكون حجة في حقنا. لا تكون حجة في حقنا ليش؟ لا تكون حجة في حقنا ليش لا تكون حجة في حقنا اذا الخطابات مختصة بهؤلاء؟ لعله من الجهة التي افادها صاحب القوانين لانه اذا مختص بذولاك راح يصيرون ذولاك فقط مقصودين بالابهام واحنا ما مقصودين والخطابات حجة في حق لعل هذا مقصود بس احتمال اخر ترى لعل مقصود يريد يقول هيك ان الخطابات مختصة بذولاك فاذا مختص بذولاك نصير حجة في حقنا من اي باب؟ من باب ذولاك المخاطبين هم. واما نحن فلسنا بمخاطبين والظواهر حجة في حق المخاطبين فقط دون غيرين. هذا هم تبعك احتماله. شنو فرق هذا عن ذلك؟ لكن كنا نقول على انه ماذا يريد يفصل بين المقصود الاسلام وغير المقصود. الان نقول لا يريد يفصل بين من وبين من؟ بين المخاطب وغير. يعني هذا التفصيل جديد راح يصير. والمخاطب لا يلزم ان يكون مقصود لعل هذا مقصوده. اذا هذا مقصوده لذلك هذا يصير تفصيل جديد. ولأجل هذا الاحتمال قلنا لعل صاحب المعالم في كلامه يريد ما أفاده. ليش قلنا لعل ما تزمنه؟ لأجل وجود هذا الاحتمال. فنطبق العبارة ثم إن لصاحب المعالم رحمه الله في هذا المقام لنا من يحتمل التفصيل في هذا المقام ياهو، يعني في مقام البحث عن الظواهر، حجة الظواهر ذكره ويا في بحث خبر الواحد، يحتمل التفصيل المتقدم، يعني يحتمل تفصيل الأمي، لا بأس بالإشارة إليه. من قال يحتمل؟ ليش قال يحتمل؟ ما قال جزما، لأن كلام صاحب المعالم كلامه وجهين، يحتمل يريد تفصيل القمي ويحتمل لا يريد التفصيل بنفسه. لذلك يقول قال الدليل الرابع من أدلة حجية خبر الواحد اجداد وهو دليل امتدادها وإن لم يعمل هذا. قال في هذا الدليل بعد ما ذكر امتداد باب العلم في غير احكام ضروريه، الاحكام الضروريه مثل وجوب الصلاه وجوب الصوم وجوب الحاج وحرمه الزنا حرمه ماذا الظلم وغير هاي كانت بالضروره، هذه هاي فبعض العلم ما منتج بها. بعد ان ذكر امتداد باب العلم والامتداد ذكره في غير الضروري من الاحكام، في غير احكام الضروريه، واما في الاحكام الضروريه اللي هي قليله خطايا صارت العلم بها في غيرها قال باب العلم منتج. ليش منتج؟ ليش منفرد؟ لفقد الإجماع والسنة المتواترة، مو كل حكم دي سنة متواترة، خبر متواتر أو إجماع. يا بقى أصل براء نجري، وبقى أصل براء ما يفيد ماذا؟ إلا الظن، بل لعله لا يستفاد منه الظن أيضا. ووضوح كون أصل البراء لا يفيد غير الظن. يا بقى الكتاب باسم السكبة ظاهر الكتاب. يقول ولكون الكتاب ظنية الدلالة، اللام انا جبتها ترى انا جبتها، يعني فهمتك ان كون اعلاما عطوف، عطوف اعلاما على كون السابق، كون السابق اعلاما عطوف على فقد، على فقد، يعني شين كلمة فقد الاجماع بتصير عبارة لفقد الاجماع ويله، كون اصل البراء ويله، كون الكتاب ظنية الدلالة بعد بما له ظاهر وهو يريد خلاف الظاهر من غير قرينة طبيعية، من غير دلالة، يعني من غير قرينة، تصرفوا عن الظهور عن ذلك الظاهر. هذا قبيح أن يخاطبنا بكلام ظاهر في معنى بلا قرينة. سلمنا يعني سلمنا من يزيد القطع، سلمنا يعني سلمنا من يزيد القطع، لكنه ظن خاص مو كسائر الظنون، سلمنا يعني لا يفيد القطع، ولكن ذلك ظن مخصوص، يعني ولكن ظن حاصل من براء الكتاب ظن مخصوص، يعني مو من قبيل سعر الظنون، يعني هو من قبيل من قبيل الشهادة، شلون يظن خاص حجة فهو من قبيل الشهادة، لا يعدل عنه عن هذا الظن الذي هو ظن خاص إلى غيره إلا بدليل، يعني ظن معدبة من خالفه إلا بدليل آخر. لا يقال لأننا نقول، لأننا نقول جواب لا يقال، بعد ما عنك عليه ترى منا راح يبدأ الاستشهاد، لأننا نقول أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافة. سبحان الله، أخي شلون حكاية؟ شلون كلها من قبيل خطاب المشافة؟ خطاب المشافة يا أيها الذين، يا أي هذا يسمو، يعني الذي دي أداة نداء، أداة خطاب، ذات يسمونه خطاب المشافة. كل خطابات ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين لا، هذا كلمة خطاب مشافهة ماشي صحيح. يقول على أنه أحكام الكتاب، يعني الأحكام اللي موجودة في الخمسمائة آية، هم نجي لخمسمائة آية، كل الخمسمائة آية يا أهل سراء فيها ماذا؟ أداة الخطاب. لا، ليس جميع ماذا فننقل كلامنا علما الى ايات الاحكام. صحيح. لذلك يقول لاننا نقول احكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المتعدى، من قبيل خطاب مسافرها، انت قريت بالمعالم وقد مر عليك بالمعالم في الابحاث المتقدمة انه طبعا المعالم قاعد يحكي وقد مر انه مبناك الشيخ الانصار قاعد يقول حتى تدور دينا بالرسائل، وقد مر يعني في المعالم انه يعني خطاب المشافهة مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب لسلمان وعمار وأبي ذر وأن ثبوت الحكم في حق البقية أيضا يصير مو بتمسك بالظاهر، يصير ديما بقاعدة وأن ثبوت حكمه حكم خطاب المشافه الحكم الذي يضمن الخطاب في حق من تأخر شموله في حق من تأخره إنما هو ديما بقاعة اشتراك، يعني بالإجماع وبالضرورة وبقضاء الضرورة باشتراك، يعني القاضي ديما وبالضرورة القاضي باشتراك الأحكام بين الكل. وحينئذ يعني إذا الظواهر مختصة بدولة خطابات مختصة بدولات فلعله أكبر القرينة موجودة في حق دولات ما موجودة في حقنا، شلون نتمسك بعد الظواهر؟ فمن الجائز وحينئذ يعني إذا كانت الخطابات مختصة بدولات فمن الجائز أن يكون اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلهم على إرادة خلافها، فلعله أتو قرينة، فإذا أتو قرينة فما نقدر نتمسك بأن الظواهر، لا تقول شيخنا منو قال هذا مجرد احتمال، منو قال لعل لعل أتو قرينة، لعل هذا بس لعل ما يفيد هذا، أقول لك أكثر من لعل، بعض القرآن فهمناها وقد وقع ذلك في مواضع، يعني وقع هذا أنه ماذا أتو قرائن نصبت لهؤلاء بالي تدل على إرادة خلاف الظهور بالي، منو قال علمناها بالإجماع ونحو الإجماع، فإذا كان هالشيء يحتمل أكو قرائن فيحتمل الاعتماد في تعريفها، يعني يحتمل أن الشارع اعتمد في تعريفنا وتبيان سائر القرائن إن اعتمد إلنا لسائرها، يعني لسائر القرائن اعتمد في تعريفها إن علينا على أمور أخرى على الإمارات المفيدة للظن القوي اللي بواحد من عدها وخبر الواحد من جملتها، فلعله اعتمد الشارع في تكوين تلك القرينة علامة على إرادة خلاف الظاهر على الخبر الواحد الذي يفيد ماذا أفضل، فلعل الخبر الواحد الذي يفيد التخفيف مخصص الكتاب جعله الشارع قرينة على إرادة خلاف الظهور. ومع قيام هذا الاحتمال ينتفي القطع، مناسب ينتفي ينفع كما في بعض النسخ أقول ينتفي، ينتفي القطع بالحكم، بعض ظاهر الكتاب ما راح تفيد القطع، ويستوي حينئذ الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل، يعني والظن الحاصل من غير الكتاب، بعد اثنين عشان يزيد ماذا ظن، ما نقدر نقول ذاك ظن مخصوص يعني اللي يحتمل الكتاب، هذا ليس لا طيب مرق بيناتين بالنظر الى اناطة التكليف به، يعني اذا تريد تثبت بالظهور التكليف، بالنظر إذا تريد تثبت بالظهور التكليف، إذا تريد تثبت نقول كما أنه غير الكتاب لا يفيد إلا الظن بالتكليف، فذلك الكتاب لا يفيد إلا الظن بالنظر إلى إناطة التكليف، اثنين ما تفيد الظن غير الكتاب والكتاب، ليش اثنين ما تفيد الظن؟ نقول الكتاب أرجع يفيد ظن خاص، ظن مو بشكل سائر الظنون او يحصل قطع منه، يقول لإبتناء الفرق بين الكتاب وغير الكتاب ان نقول الكتاب يفيد قطع او يفيد ظن خاص، بينما غير الكتاب مثل الشهرة لا تفيد الا الظن المطلق، الفرق مبتني على كون خطابات القرآن متوجه الينا، اذا قلنا متوجه راح نجيب ليش المقدمة، فاذا جبنا ليش المقدمة راح يحصل القطع، لكن قد تبين خلافه، تبين ان خطابات الكتاب ما تشملنا فقطع ما يحصل وظن مخصوص ما يحصل من الكتاب، خب شيخنا خب مبالي نتمسك بيما بقاعدة الاشتراك، فيمكن ان يحصل النحين اذن، يعني شلون نتمسك بقاعدة الاشتراك، يعني نقول على انه هذه ظواهر كتاب مختصة بدولات يولا فظهور حجة في حق دولات يولا فثبت الحكم في حق دولات يولا، فاذا ثبت انطبق قاعدة الاشتراك فراح يحصل لنا قطع بالحكم، يقول ولظهور اختصاص الاجماع والضروره الدالين على القاعده الاشتراك، هو قاعده اشتراك تضرر اجماع بالنيس مختصات بما، ولظهور اختصاص ولظهور عطف علينا على كلمه الابتناء، يعني الابتناء الفرق بين الكتاب وغير الابتناء على ولي ظهور، لا تقول احنا انه خلينا نتمسك بما على كأننا دفع الإشكال مقدم، لعله مسجع لعطوف او العاطف. فالمقصود انه دفع ليس المقدر كما بين. فيجي ولظهور اختصاص الاجماع والضرورة الدالين على المشاركة في التكفير المستفاد من ظاهر الكتاب موقع الاشتراك في الجزء الثابت بالاجماع والضرورة الدل ان ما يستفاد من ظاهر الكتاب في حق ذولات سلمان ومقداد يثبت في حقنا. قاعدة الاشتراك تقول يقول هذه القاعدة مختصة بما بما اذا لم يكن هناك خبر مخالف علما لظاهر الكتاب بغير صورة ولظهور اختصاص اجماع وضع عن المشاركة بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط لشرائع الحجية. ما هي شرائع الحجية الخبر؟ يقول الآتي هو صح معاني يقول الآتي الذي أبحث بعدين من عدالة ووثاقة وعمل المشهور مثلا بنية الشروط اللي بيذكرها بعدين. فقاعدة الاشتراك تقول أن الحكم الذي يدل عليه الظاهر الثالث في حقه إذا ماكو خبر مخالف علما للظاهر بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط المفيدة للظن بغير هذه الصورة. وعما في صورة وجود الشرائط آتية المفيدة مفيدة للظن قلت علما للشرائط يعني فهمت التساهم من عدالة ووثاقة وعدم مخالفة للشرائط يجب بالتالي أن يحصل الظن من هذا الخبر. فإذا على هذا الأساس قاعد إشراك ما يمكن تبس شخصية فإذا ما يمكن فقطع بالحكم ما راح يحصل فإذا قطع بالحكم ما راح يحصل. إذا على هذا الأساس باب العلم مستجل أحكام فيثبت حجية كلبة فإذا في حجية كلبة يثبت حجية الظواهر أنت أي يثبت حجية البليغ الخبر الواحد. انتهى كلامه فرد. احنا شاهدنا النووي في باب كلامه شاهدنا الذي قال على أن الخطابات القرآنية مختصة الدولة ستصير حجة في حق دولة ولا يخفى أن في كلامه قدس سره على إجماله واشتباه المراد منه كما يظهر من المحشين يعني من المحشين على المعالم يظهر منه أن مقصود صاحب المعالم فيه إجمال مشتبه مشتبه وإجمال نفسه ليش في إجمال واشتباه لأن من يدري يريد يفصل يريد يقول إذا الخطابات مختصة في حق دولاته فإذا تصير حجة في حق دولات فقط من باب أن دولات مقصود بالإفهام دولات يريد يقول لا تفصل آخر أنه خطابات مختصة دولة والظواهر حجة في حق المخاطب دون فيريد يفصل بين بين مخاطب وغير مخاطب مو بين المقصود وغيره. فمراده مزمن ولذلك من أول جنة يحتمل لذلك الشيخ الأنصاري قال يحتمل أن مراد ولا يخفى أن في كلام على إجمال وشبه المراد منه كما يظهر بمح وأنا بينت لك وجه الإجمال إيه فمر بين كثير يقول في كلامه مواقع للنظر والتأمل. ما هي مواقع؟ فرض موقع للنظر بين كثير قال آيات الأحكام كلها من خطاب المشافة هذا أحد مواقع النظر. ومن أحد مواقع النظر الأخرى إيش قال؟ قال قاعدة الاشتراك إنما يتمسك بها إذا ما أكو خبر جامع للشرائط هذا هم في موقع للنظر. ليش؟ لأن نقول لشيخنا يا صاحب معانا الخبر هو حجة مو حجة خبر الواحد ها؟ حجة مو حجة إذا مو حجة بعد لا يقف خبر الواحد أمام قاعدة الاشتراك. وإذا حجة تشوف عندك هذا الدليل مو هذا الدليل جابت تثبت لي حجية الخبر فهو صار بعد الخبر لم تثبت حجيته فما دام الخبر بعد لم تثبت حجيته شلون تقول قاعدة الاشتراك مختصة بصورة عدم وجود الخبر الجامع علما للشرائط المخالف علما للكتاب هو بعد لم يثبت حجيته. فإذا لم يثبت حجيته كيف يقف أمام قاعدة الاشتراك؟ ثم إنك عرفت نرجع إلى غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.